الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى الدالة على كمال قدرته وعلى كمال أسمائه وصفاته ووحدانيته وربوبيته وألوهيته. فاسم الله لا إله إلا هو الدال على الألوهية، واسم الحي الدال على كمال الحياة، وهي الصفة المستلزمة لكمال القدرة والعلم والإرادة وكل كمال في الأسماء والصفات. واسم القيوم الاسم الدال على صفات الأفعال، لأنه القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، المستغني بنفسه عمن سواه سبحانه وتعالى. فهو قائم بأمر من في السماوات ومن فيهن. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذكر وحدانيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ذكر نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم ومنزلة القرآن العظيم الذي هو أساس العقيدة الإيمانية في كل زمن، الذي به تتضح الحقائق وتظهر وتجلو البصائر. فقال نزل عليك الكتاب بالحق، وفي هذا إثبات النبوة ومدح القرآن العظيم وإثبات أنه نزل بالحق لا باطل فيه، بخلاف غيره من الكتب التي وإن كانت أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى إلا أنه وقع فيها ما ليس منها ولم يقم أهلها بها. قال عز وجل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، فهو مصدق لما قبله من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل، متضمنة لتوحيده ولنبوة أنبيائه ورسله الكرام ولإثبات اليوم الآخر. هذه أعظم المقاصد التي جاءت بها الكتب السابقة، فهذا القرآن يصدقها ويبين ما فيها. قال عز وجل من قبل هدى للناس، من قبل إنزال القرآن أنزل التوراة والإنجيل، وذكر سبحانه إنزال الفرقان، وهو إما عطف لتنوع الصفات أنزل عليك الكتاب وأنزل الفرقان، والقرآن هو الفرقان كما سماه الله سبحانه وتعالى كذلك في هذه الآية الكريمة وفي غيرها. فالقرآن فارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد. وهناك معنى آخر ذكره أهل العلم في الفرقان، وهو أن الله ينزل الآيات التي يفرق بها بين الحق والباطل في الواقع المشهود، كما يفرق بآياته المسموعة في نظر الناظر وتأمل المتفكر. لكل من بحث عن الحق سوف يجد في القرآن فرقانا، فهو كذلك سوف يجد فيما فعل الله بأنبيائه ورسله وأوليائه وما فعل بأعدائه سبحانه وتعالى ومن خلفهم، يجد فيها فرقانا، يجد في آيات الله الكونية ما يفرق بين الحق والباطل، كما قال سبحانه وتعالى: إن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فكان يوم بدر يوم فرقان، فرق الله به بين الحق والباطل، وأعز جنده وهزم الكفار، وكذا في آيات متعددة جعلها الله عز وجل دالة على نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فرقان، وآيات الله الكونية في نصرة أوليائه فرقان، آيات الله في كسر أعدائه وهزيمتهم فرقان، رغم قوة الأعداء وضعف أهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل بينهم فرقانا يفرق بين الحق والباطل في الواقع المشهود، كما يفرق بين الحق والباطل في النظر بالعقول والقلوب لمن تدبر ووعى حتى يفهم الحق الذي جاء به الرسل. وكلا المعنيين صحيح، فإن الله أنزل هذا وذاك. وقد رجح قال ابن كثير رحمه الله، واختار ابن جرير قال: وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان هاهنا القرآن. اختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن، لأنه قال: نزل عليك الكتاب، هذا هو القرآن. وأنزل الفرقان يعني أنزل التفرقة بين الحق والباطل، بماذا يفرق؟ بالآيات المسموعة وبالآيات المشهودة، بما يصنعه سبحانه وتعالى من نصرة أوليائه وهزيمة أعدائه، فما يفعله أيضا فرقان. وهذا معنى المصدر، وهو كون حسن. قال: لتقدم ذكر القرآن، اختار ابن جرير أنه مصدر هاهنا لتقدم ذكر القرآن في قوله: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وهو القرآن. فهنا معنى الفرقان تفرقة، فرقانا بين الحق والباطل. قال: وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح أن المراد بالفرقان هاهنا التوراة، فضعيف أيضا لتقدم ذكره، والله أعلم. ولم يرد في كتاب الله عز وجل تسمية التوراة بالفرقان، وإنما الذي ورد تسميته بالفرقان القرآن العظيم، وكما ذكرنا هو من الفرقان الذي أنزله الله. وهذا يدل على أن القرآن متضمن لهداية الناس ومتضمن للتفريقة بين الحق والباطل. فهذه الآيات التي تتلى عليكم أيها الناس، وكما ذكرنا كان هذا في وفد نصارى نجران، فيها في هذه الآيات الفرقان بين الحق والباطل، بين ما يوافق ما جاءت به الرسل وبين ما يخالفه. فالله عز وجل جعل في القرآن وفي الكتب المتقدمة هداية، وجعل سبحانه وتعالى فيها فرقانا، وجعل سبحانه فيما يفعله بخلقه أيضا تفرقة بين الحق والباطل. قال عز وجل: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. كما ذكرنا عمدة العقيدة الصحيحة عمدة عقائد الإيمان هو آيات الله عز وجل. لذا لا بد من الرجوع إلى الآيات لنعرف ونستقي منها حقائق الإيمان، ونعرف منها أخبار ما جرى وما وقع على الحقيقة. فمن كفر بآيات الله فهو والعياذ بالله الضال المضل. هذا الذي كفر بآيات الله وأعرض عن كتابه سبحانه وتعالى ولم يلتفت إلى الفرقان الذي أنزله هو والعياذ بالله الذي ضل وغوى، نعوذ بالله من ذلك. لذلك كان له العذاب الشديد في الدنيا والآخرة، والله عزيز ذو انتقام. فيه وعيد شديد لمن أعرض عن آيات الله وانشغل بحكايات الناس أو بفلسفة المتفلسفين وكلام المتكلمين دون آيات الله سبحانه وتعالى. وتجد أن كفار أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم الذين كفروا بآيات الله وانشغلوا بما يخالف هذه الآيات. فلذلك ناسب ذكر هذا في مقدمة هذه السورة التي تتناول قصة عيسى صلى الله عليه وسلم. فيهود كفروا بآيات الله في التوراة والإنجيل بالإضافة إلى كفرهم بها بما أنزله الله في القرآن. وكذلك النصارى كفروا بآيات الله وتركوا ما قاله المسيح وتركوا ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا علم وجعلوا الفلسفة هي أساس الاعتقاد، حتى يقروا في زماننا وقبل ذلك بأزمنة أن عقيدتهم هي مزج بين تعاليم المسيح وبين الفلسفة اليونانية، لا يستحيون من ذلك. فكان في هذا تكذيبهم بآيات الله سبحانه وتعالى، لأن الفلسفة ما جاءت في بموافقة الشرع وإنما جاءت بمخالفة آيات الله. فتركوا آيات الله وكفروا بها فاستحقوا العذاب، وهذا كما ذكرنا الوعيد الشديد لهم لعلهم أن ينزجروا ويتوبوا. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة. والله عزيز أي منيع الجناب عظيم السلطان، ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. وهذه من أسماء الله وصفاته ختمت بها هذه الآية التي ضمنت عذاب أهل الكفر المكذبين المعرضين عن آيات الله. ومقتضى عزته عز وجل أن ينتقم منهم، مقتضى عزته سبحانه وتعالى أن ينزل بهم بأسه وعذابه، لأنهم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى. وتجد هذا الأمر في كل زمان، تجد أعداء الله سبحانه وتعالى يعذبهم الله ويظهر فيهم آياته، آيات قدرته وعزته، فهو لا يمانع ولا يغالب. العزيز الذي هو منيع الجناب لا يمانع، بمعنى أنه سبحانه إذا أراد شيئا كان ووقع، ولا يمكن أن يمانعه أحد، لا يغالب، لا يغلبه أحد. والله غالب على أمره رغم ضعف أهل الحق مدة من الزمن، فالله غالب على أمره، ومهما كاد الكائدون فالله غالب على أمره. وهذا من مقتضى عزته، وذو انتقام من أسمائه سبحانه وتعالى. وقد ذكر في القرآن بذو، وذكر في قوله عز وجل إن من المجرمين منتقمون. فهذا اسم المنتقم سبحانه وتعالى، ينتقم من أعدائه، ينتقم من يستحق الانتقام وإنزال العقوبة لأنه كفر بآيات الله سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء يعرف المؤمنون منها صفات كمال الله سبحانه وتعالى، لأن من صفات الكمال أنه ينتقم سبحانه وتعالى ممن يستحق الانتقام والعقوبة وينزل بهم بأسه لما كفروا بآيات الله. قوله عز وجل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر الله تعالى أنه يعلم غيب السماوات والأرض، لا يخفى عليه شيء من ذلك. ومناسبة هذا في مقدمة القصة أن الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يخبركم بحقائق الأمور، أنتم خفيت عليكم الأحوال التي جرت، وكثير من الناس يتكلم فيها بالظن، ما وقع من دعوة المسيح عليه السلام، وما وقع من مجادلته لقومه، ثم ما وقع بعد ذلك من محاولتهم لقتله وصلبه، وكيف أنجاه الله سبحانه وتعالى. الخلاف حول المسيح عليه السلام خلاف شديد بين اليهود والنصارى والمسلمين، فاليهود يكذبونه ويجعلونه والعياذ بالله ابن زنا، ويجعلونه قد افترى على الله الكذب فيما ادعى من النبوة، وكذبوا بآيات الله التي آتاه الله إياها رغم كونها معجزات ظاهرة بينة لكل من شاهدها وسمع بها. والنصارى جعلوه داعيا إلى عبادة نفسه ومدعيا للألوهية فيما يزعمون، وكذبوا في ذلك وغلوا فيه وأطروه فوق ما جعله الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. والمسلمون يقولون بما يعلمون أنه الحق من كلام الله وآياته الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، من أن المسيح دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه رسول الله إليهم، وبين القرآن أن أعداءه ما تمكنوا منه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فما تمكنوا منه. ولم يكن هناك أحد من تلامذة المسيح شهد هذه الواقعة كما يقرون هم في كتبهم، فالله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يخبركم بالحقائق وتفاصيل القصة كما وقعت، وكذلك ذكر سبحانه وتعالى من صفاته هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا فيه تصريح بأن عيسى ضمن هؤلاء المخلوقين، كما قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكان هذا تناسب بين ذكر هذه الصفات لله عز وجل وبين القصة الآتية، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال ابن كثير رحمه الله أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له، وله العزة التي لا ترام والحكمة والإحكام. وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى بن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله. وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فهذه الآيات التي تضمنت صفات الرب سبحانه وتعالى مقدمة لقبول ما سيأتي من قصة المسيح صلى الله عليه وسلم. وتأمل أن الآيات تكرر فيها ذكر عزته عز وجل، فذكر والله عزيز ذو انتقام، وقال هنا لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحانه وبحمده. ولا شك في روعة التناسب والاقتران في الآية الأولى بين العزة والانتقام، لأنها في الوعيد للذين كفروا بآيات الله، وذكر في الآية الثانية عزته سبحانه وتعالى مقترنا بحكمته في علمه سبحانه وتعالى وفي تصويره للناس للمخلوقين في الأرحام كيف يشاء. فأثبت المشيئة وأثبت الإلهية وأثبت العزة وأثبت الحكمة وقال ابن كثير الحكمة والإحكام، وذلك أنه يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وبحمده، لا يفعل شيئا عبثا. ومن تدبر هذا الكون العظيم وتأمل ما فيه تأكد أن كل شيء موضوع بحكمة وإتقان، وأن الله عز وجل قدر وشرع الحكم والمصالح، وأنه سبحانه وتعالى يتنزه عن الباطل، ويتنزه عن أن يخلق الخلق سدى، ويتنزه عن العبث واللهو. ومن تأمل ما تضمنه الإيمان الذي جاء به القرآن، وقارن بينه وبين ما يقوله أهل الكتاب من الأباطيل ومن مخالفة الحكمة ومن أنواع أوصاف النقص التي يصفون بها الرب سبحانه وتعالى، ظهر له الفرقان. فلو تأملت أنهم يجعلون الرب سبحانه وتعالى قد صور في رحم وظل في هذا الرحم 9 أشهر، وبعد ذلك نزل طفلا صغيرا، تعالى الله عن ذلك. هذا ينافي العزة بلا شك، هو بلا شك ينافي العزة. فإذا أضفت إلى ذلك أنه جاء بهذه الصورة المهينة الضعيفة، وكان طول حياته يأكل الطعام ويشرب وينام ويصيبه أذى أعداؤه، ثم هو فيما يزعمون لا مشيئة له فيما يفعل به ولا يقدر عليه، تجد مناقضة الحكمة. بلا شك النصارى يزعمون في كتابهم أن المصلوب قال لتكن مشيئتك أنت لا مشيئتي أنا، إذن ليس له مشيئة فيما يفعل، وإنما هذا يدل على أنه ليس هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ثم يزعمون أن هذا جاء بإرادته، تناقض ينافي الحكمة، جاء ليخلص العباد من خطاياهم، فكيف يكون تخليص العباد من خطاياهم بتحمل الألم كما يزعمون، ألم الصلب، يكون بأعظم جريمة يمكن أن تكون عرفتها البشرية لو صح ذلك، إن قتل الأنبياء أعظم جريمة وقعت على ظهر الأرض على الإطلاق، لأنها تضمنت الكفر والشرك، وتضمنت سفك الدم بغير حق، وتضمنت معاداة الرب سبحانه وتعالى. فكيف يكون تكفير خطايا البشرية التي جاء ليكفر خطاياها الموروثة من أبيهم آدم كما يزعمون، وأنه لا خلاص لهم بدون أن يرتكب بعضهم أعظم جريمة، وأن يسلمه البعض الآخر حتى تتم هذه الجريمة، والعياذ بالله. والله يناقض هذا عزة الله وحكمته سبحانه وبحمده. كيف يتصور أن يكون الإله الذي لا إله إلا هو العزيز يذل لأعدائه بهذه الطريقة، ويهينه الأعداء حتى يصلبوه عاريا كما ولدته أمه، ويدق المسامير في يديه ورجليه حتى يموت، ويعلق غصن شوك على رقبته بين لصين كما تزعم أن جيلهم. والعجب أنهم يقرون أن الحواريين جميعا تبرؤوا منه قبل أن يصلب بهذه الطريقة المهينة، وهم يعتقدون أن هذا هو الرب سبحانه وتعالى، سبحانه وبحمده. أي تناقض أعظم في مناقضة للعزة وللحكمة؟ هل يمكن أن يكون الغفران عن طريق مزيد الكفر والعدوان؟ يمكن أن يكون هذا مقتضي لغضب الرب عز وجل لو أنهم قتلوا نبيه بهذه الطريقة نبيا ورسولا، لكان ذلك مقتضيا لمزيد الغضب وشدة العقوبة وإنزالها بهؤلاء المجرمين الذين كفروا بآيات الله وعادوا نبيه ورسوله. فكيف لو كان كما يزعمون ولده، وكيف لو كان هو شخصيا؟ تعالى الله عن ذلك. لو تأملت وقارنت بين ما أثبته القرآن من صفات الرب سبحانه وتعالى وبين ما يعتقد هؤلاء القوم، لوجدت فرقانا لا شك فيه في سمو العقيدة الإسلامية وارتفاع شأنها، و أنه لا يوجد عقيدة على وجه الأرض تتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل واعتقاد كمالاته سبحانه وتعالى وعزته وحكمته مثل العقيدة أهل الإسلام. لا يوجد عقيدة تناظرها، وأعداء الإسلام يعتقدون في ربهم وخالقهم ما لا يجوز، كما هو حال كل مشرك يصف الرب سبحانه وتعالى بصفات النقص، ويجعله أحيانا صنما وأحيانا وثنا وأحيانا مخلوقا يأكل ويشرب وهذا أرفع شأنه، وأحيانا يجعلون إلها ثعبانا أو عجلا أو بقرة أو قردا أو فأرا. هكذا تنوعت عقائد البشر في إلههم. فانظر إلى سمو العقيدة الإسلامية وتأمل هذه الصفات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، له الحمد سبحانه وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. رد آخر على النصارى الملحدين المائلين في أن الله سبحانه وتعالى جعل من آياته ابتلاء للعباد، ابتلاء له، أجعل آياته في الكتاب ابتلاء للعباد، جعلها نوعين: آيات محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وآيات متشابهة يظهر عندها زيغ قلوب من زاغ وانحراف من انحرف، يخرج الله بها أضغان هؤلاء ليعلم أنهم لا يريدون الإيمان حقيقة، فهم يتبعون ما تشابه ويتركون المحكم، لأنه ليس في قلوبهم النقاء والإخلاص والصدق في البحث عن الحقيقة، لكنهم يتبعون الأهواء والظنون، ولذلك يتبعون ما تشابه الذي يحتمل معاني متعددة، رغم أنه عند الرد إلى المحكم يتسق الكتاب كله. وهذا كما هو معلوم وسيأتي أن هذه الآيات نزلت في احتجاج وفد نصارى نجران على التثليث وعلى تعدد الإله وأنه ثلاثة، بما ورد في الكتاب من استعمال صيغة الجمع فيما يتكلم الرب عن نفسه سبحانه وتعالى. فقالوا أن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، ويقول إن ونحن ونحو ذلك، فهذا جعلوه دليلا على أن الله ثالث ثلاثة، وهذا إعراض عن كلام الله عز وجل المحكم من قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك تمسكوا بما تشابه من أن عيسى كلمة الله، فقالوا وكلامه إذن صفة من صفاته أو هو غير مخلوق، وسموه قنوما، وتركوا المحكم من قوله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالآيات المحكمة تبين المعنى المقصود من المتشابهة، فقوله إن ونحن كما يستعمل في الجمع يستعمل في الواحد المعظم لنفسه، وهذا مستعمل في القرآن كثيرا وفي الكتب المتقدمة، أن الله يعظم نفسه وهو المستحق للتعظيم، ويستعمل ويذكر سبحانه وتعالى ذلك بصيغة الجمع لأن الناس تعودوا على ذلك في لغاتهم، فالملوك يتكلمون بصيغة الجمع وهو يعني نفسه. فالله عز وجل إذا قال إن وإذا قال نحن في كتابه فهو لا يريد سبحانه وتعالى أنه متعدد، ولكنه سبحانه وتعالى واحد أحد يعظم نفسه. وعيسى كلمة الله، أي عيسى كان بكلمة من الله، وليس أن عيسى هو كن، إنما عيسى كان بكن. فالآيات محكمة بينة في أن عيسى عند الله خلقه من تراب ثم قال له كن كمثل آدم كما قال الله عز وجل، فتركوا ذلك وتمسكوا بأن عيسى سمي كلمة في القرآن وكلمة منه وروح منه، فتمسكوا بذلك بزعمهم أن عيسى أقنوم من الأقانيم، وأن روحه جزء من الله، وإنما روح منه أي من عنده، كما دلت الآيات الكثيرة على عبودية المسيح صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. وأم الكتاب أي أصله الذي يرجع إليه عند الاختلاف، فهي أصله وأساسه، فإذا اختلف في أمر ردوه إلى الآيات التي هي أم الكتاب المحكم المحكمات. قال: لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، لأنها في من جهة اللغة تحتمل عدة معاني. يقول: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. من حكم المتشابه على المحكم، ترك المحكم وأمسك في المتشابه ليؤوله على هواه، ليحمله على باطله الذي اعتقده، وهنا تظهر خبايا القلوب الفاسدة والعياذ بالله. قال: ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد، يعني هي في حقيقتها لها معنى حق لا يشتبه، ولكن من حيث اللفظ والتركيب واللغة تحتمل معاني مختلفة، كما ذكرنا إن ونحن يحتمل أن يكونوا جمعا، لكن قل هو الله أحد لا تحتمل أن يكون جمعا. وكذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب لا تحتمل أن عيسى صفة من صفات الله أو شخصية من الشخصيات الثلاثة أو أقنوم من الأقانيم الثلاثة. قال: وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه، وأحكامه وحدوده وفرائضه، وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. والذي ذكره ابن كثير أولا هو من أوضح الكلام، وهذا التفسير الذي ذكره عن السلف هو في الحقيقة بيان لأنواع من المحكم، لأن الحلال والحرام بين في القرآن بيانا شافيا، وكذلك الحدود، وكذلك إذا احتمل بعض الآيات أن يكون منسوخا لا يعمل به، فالآيات الناسخة بينة جلية واضحة الدلالة. لذا قالوا المحكم هو الناسخ والمتشابه المنسوخ. لماذا؟ لأنك لو سمعت الآية المنسوخة وأنت لا تعلم اشتبه عليك الأمر، وقلت: كيف نجمع بين هذه وتلك، وما وجه الجمع بين ما ظاهره التناقض؟ عندما تعلم أن هذا ناسخ وهذا وذاك منسوخ تفهم الفرق. فالذي أحدث الاشتباه هو المنسوخ، لأنه بقي لفظه ورفع حكمه، فالناسخ يبينه ويوضح المقصود وأن هذا هو الذي يعمل به، والمنسوخ صار لا يعمل به إذا كان منسوخ الحكم. قال ابن كثير رحمه الله. وعن ابن عباس أيضا أنه قال في المحكمات قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والآيات بعدها، الآيات من سورة الأنعام، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى ثلاث آيات بعدها. وهذه فعلا من آيات المحكمات العظيمة البينة، سورة الأنعام الآيات الثلاث التي ضمن الوصايا العشر، وسورة الإسراء التي ضمن مجموعة من الأوامر الإلهية التي يعرف بها عظيم قدر القرآن. رواه ابن أبي حاتم وحكاه عن سعيد جبير به، قال عن إسحاق بن سويد أن يحيى بن عمرو وأبا فاخته تراجع في هذه الآية وهي هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال أبو فاختة فواتح السور. قال يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب. فواتح السور دي والله أعلم بمعنى المتشابهات. فواتح السور زي ألف لام ميم، لأن فعلا هي لها إيه؟ احتمالات متعددة، وألف لام راء، وأصح الأقوال فيها أنها كما ذكرنا حروف من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هي تحتمل دلالات مختلفة. نعم، من أكثر المواضع اشتباها هذه الآيات. وأما كلام يحيى بن يعمر الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام فهذا في المحكم. عن سعيد بن جبير هن أم الكتاب يقول أصل الكتاب، إنما سماهن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وهذا يعني يوافق تفسير ابن عباس بآيات سورة الأنعام وآيات سورة الإسراء، لأن هذه وصايا في جميع الكتب السماوية. وقال مقاتل بن حيان لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات إنهن المنسوخات والمقدم منه والمؤخر والأمثال، والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به، أمور غيبية تشتبه من جهة اللفظ بما نعرفه نحن من الكيفيات، ويمكن أن تكون لها كيفيات أخرى. وقد أتى الشرع بأن الأمور الغيبية إنما هي بالنسبة لنا الكيف فيها مجهول، وإنما نحن نعلم المعاني لأن الله قرب إلينا الأمور بما نعرف من الكلمات لنفهم المعاني دون أن نعلم الكيفية. ومن هنا كانت آيات الصفات بهذا الاعتبار من المتشابه لأنه أمور غيبية، فنحن لا نعلم كيفية صفات الرب عز وجل وإن فهمنا معناها، ولكن ليس معناها أنها لا يفهم منها معنى على الإطلاق. كما ذكرنا ليس الآيات المتشابهة لا يفهم معناها، بل يعلم معناها ولكن تجهل كيفيتها. قال وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور، قاله مقاتل بن حيان. وعن مجاهد المتشابهات يصدق بعضهن بعضا، وهذا إنما هو في تفسير قوله كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار ونحو ذلك. يعني القرآن قد تضمن وصف آياته كلها بأنها محكمة، وتضمن بأن وصف آياته كلها بأنها متشابهة، وتضمن في موضع بأنه جعل بعضها محكم وبعضها متشابه. وهذا يفهم منه أن الكلام على المحكم المتشابه يكون له عدة معاني بحسب السياق. قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، كل آيات القرآن محكمة. ما معنى ذلك؟ بمعنى لا تعارض بينها ولا تناقض، أحكمت لا اختلاف فيها، وهي في الحقيقة بمعنى متشابهة. عندما في ذكر الله عز وجل قال هو الذي أنزل قال كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا. فالآيات المحكمة القرآن كله محكم بمعنى متقن لا تعارض بينه، القرآن كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا. لكن في سورة آل عمران هنا جعل هناك آيات محكمات وهناك إيه؟ آيات متشابهات. إذن هذه غير هذه في هذا الموطن، فمعنى المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابهات هي من حيث اللفظ والتركيب تحتمل، وإذا ردت إلى المحكم اتسق كله، اتسق الكتاب كله. وفي نفس الوقت الأمور الغيبية مجهولة بالنسبة لنا فهي متشابهة بهذا الاعتبار، ما يؤمن به ولا يعمل به هذه أمور لا يعرف البشر كيفيتها فيؤمنون بها كما وردت في الكتاب وإن كانوا يفهمون المعاني. فأنت تعلم مثلا أن هناك فرق بين لحم الطير وبين الزقوم، هناك فرق بين الشراب شراب الحميم الذي يشربه أهل النار وبين وسوق وبين قوله سبحانه وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، تفهم المعنى هنا وتفهم المعنى هنا، لكن هل تعلم كيف الحميم والزقوم؟ وهل تعلم كيف فاكهة ولحم طير؟ وكيف الشراب الطهور الذي في الجنة؟ كيفية هذا نحن لا نعرفها، لا نعرف، لكن نفهم يعني معنى كلمة شراب، ونفهم معنى كلمة حميم، ونفهم معنى كلمة طهور، أليس كذلك؟ ففهمنا معاني الكلام وإن كنا جهلنا الكيفية. عرفنا أن هذه الأشياء التي في الآخرة بينها وبين ما في الأرض تواطؤ، وإن كانت الكيفية مختلفة. تواطؤ يعني حاجة نفهم بها المعاني من غير أن ندرك الكيفية على التفصيل. فأما الكيفية فلا تعلم على الحقيقة إلا إذا باشرها الإنسان، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الأحكام لا بد أن تكون كلها محكمة، الحلال والحرام لا بد أن يكون بينا. الناسخ والمنسوخ، المنسوخ متشابه لأنه يحتمل بقاء الدلالة، بقاء الحكم، فاشتاف هذا وجه الاشتباه. هل الصلاة في مكان العمل أفضل وإن كانت في جماعة أم في المسجد؟ في المسجد أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة أفضل تفضل على صلاته في بيته وسوقه 24 درجة. صلاته في المسجد أفضل لأنه ينتقل، لا يخطو خطوة إلا رفع درجة وحط نبي خطيئة. حديث قراءة الكهف يوم الجمعة حديث حسن له طرق متعددة. نعم يأخذ أجر المسجد. يأخذ أجر من توضأ في بيته؟ نعم عمله زي بيته. هل يجوز أن يفرح العبد بتوفيق الله في الطاعات دون غرور أو إعجاب؟ بل هذا مأمور به، فرح العبد بالطاعة دون أن ينسبها لنفسه، قد أمر الله به، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. حكم سب الدين، من قصد دين الإسلام لا نزاع في أنه خرج من الملة، إلا أن يكون مجنونا أو صغيرا لم يبلغ، أو مغلقا عقله كالمجنون، أو جاء يتكلم بكلمة فخرج غيرها مخطئا، لكن لا نزاع في أن من قصد دين الإسلام فهو خارج من الملة. هل يجب لقول الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم؟ هل يجب على من سب الدين أن يغتسل؟ إذا أجنب حال كفره عليه أن يغتسل اتفاقا، وإذا لم يجنب ففيه خلاف، والأحوط أن يغتسل. حكم عيد الميلاد، الله الذي يشرع الأعياد، والله قد أبدل المسلمين عن كل أعياد الجاهلية يومين خيرا منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر يوم الأضحى، فلا يجوز لأحد أن يحتفل بعيد يخترعه من عند نفسه. ما معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ الآيات المنسوخة التي لم يعد حكمها باقيا أزيل حكمها، وأما الناسخة فهي الآيات التي بينت ما يلزم المسلمين وباقي حكمها ثابتا. فالآيات المنسوخة نحو قوله عز وجل إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان واجبا أن يصبر الواحد أمام 10، نسخها قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأوجب عليهم أن يقف الواحد أمام 2 فقط، ويجوز له أن ينسحب ويعني يتحيز إلى فئة إذا كانوا أكثر من ذلك، إذا كان العدو فوق الضعف. سب الدين، بعض العلماء قالوا يسأل إذا سب دين مسلم أتقصد دين الإسلام؟ فإن قال نعم فهو كافر بلا نزاع. وبعض العلماء قالوا لا نسأل سب الدين عن مقصده، لأن كلمة الدين معلومة أنها الملة. الفريق الآخر يقول الدين قد يستعمل بمعنى الخلق، فقد يريد سب خلق فلان ويعبر عن ذلك بدينه. لذلك قالوا نستفصل منه ونسأله هل يقصد دين الإسلام أم لا. وأنا أرى القول الثاني الذي يقول الدين في لغتنا وفي عرف الناس لا يستعمل معنى الخلق، وإنما هذا إذا اشتبه اللفظ في اللغة، وأما استعمال الناس فهم لا يستعملون الدين بمعنى الخلق. الدين عندهم الملة. لو قيل لأحد ديانتك ماذا، هل يقول جيدة ولا حسنة ولا قبيحة؟ ولا واحد هيقول له مسلم والتاني هيقول له نصراني؟ لو سألت أي واحد دينك إيه هيقول إيه؟ هيقول يا مسلم يا نصراني يا يهودي، ما فيش يهود دلوقتي. لكن مش هيقولوا على واحد أخلاقه كويسة وأخلاقه وحشة لما يسألوا عنها عبد الدين. فمثل هذا إذا سب إنسان الدين لا نحتاج إلى السؤال، لأنه معلوم أنه يقصد الملة ولا يلتفت إلى غير ذلك. لكن على أي الأحوال الخلاف في هذا سائغ عند من يقول ذلك. والحقيقة أن ده اختلاف في إيه؟ في توصيف الواقع. وإلا فلا يتنازعون قط أن من سب الدين الذي هو دين الإسلام لا نزاع عندهم في كفر، لأنه يناقض توحيد الله عز وجل، يناقض أنه يعظم الله سبحانه وتعالى، وهو أغلظ أنواع الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن هنا قلنا أن الذي قصد دين الإسلام كافر خارج من الملة. جي واحد يقول كلمة قال كلمة غيرها، هذا في الحقيقة إن قامت القرائن على خطئه قبل عذره ذلك. مثل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فهذا لو أن عبدا تعمد أن يقول اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي، كفر. ولو قال وأنا ربك كفر. ولكن قرينة الحال تثبت أن هذا الرجل أخطأ، لأنه كان في فرح شديد. وكذا لو كان في حزن شديد جاء بلفظة أخرى، فمثل هذا الخطأ يكون عذرا لصاحبه، لا نزاع في ذلك أيضا. الكلام كله على توصيف الواقع، الكلام الخلاف على توصيف الواقع. إن الناس اللي بتسب النهاردة من أنه نوع فيهم؟ جايين يقولوا كلمة قالوا كلمة غيرها، ولا قصدهم أخلاق الناس علشان هي مستعملة كده عندنا؟ عشان كده بنقول لا، في الحقيقة اللي بيسب الدين يعرف أنه يكفر، حتى يقول البعض كفرتنا أو نحو ذلك. يعني لا، جريان اللسان ده لتعودهم على الكفر. في بعض البلاد جريان اللسان عندهم بسب الله مباشرة، الذي خلق والعياذ بالله، ومنهم من يلعن الذي خلق، فجريان اللسان على ذلك يكون استسهالا للكفر والعياذ بالله. كما عادة الكفار أنهم يستسهلون تسمية الأوثان آلهة مثلا استسهالا لذلك. هو كان عظيم على كده استنب كفر، هو لو كان عظيم في قلبه لما وقع منه ذلك. ما احنا اتفقنا ان الصغير غير مكلف، وبالتالي فردته لا تصح رده. لما فهم يعني ايه الدين اصبح ايه بقى حكمه. هو الكلام بقى ان هو لما كبر عرف يعني ايه الدين. هو صغير ممكن يردد كلام ما يفهمش معناه صحيح، لكن لما بلغ وأصبح مكلف